الحمد لله المتفرد بالكمال والبقاء والعز والكبرياء، الموصوف بالصفات والأسماء، المنزه عن الأشباه والنظراء. أحمده سبحانه على ما أسدى وأولى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عالم السر والنجوى، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالمحجة البيضاء والشريعة الغراء، صلى الله عليه وعلى آله الأتقياء صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم البعث والجزاء. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واعملوا ليوم تنكشف فيه السرائر وتظهر فيه مخبآت الصدور والضمائر. أيها المسلمون، التصديق باليوم الآخر من أسس الإيمان التي دعا إليها الرسل عليهم أفضل الصلاة والسلام، وقد بلغ الأنبياء أممهم باليوم الموعود، وبشَّروهم بالجنة وأنذروهم النار. وأول صفة في كتاب الله من نعوت المتقين هي الإيمان بالغيب. يقول الله عز وجل: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. وعندما أهبط آدم إلى الأرض عليه السلام إلى الأرض، قال الله عز وجل له: فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. ونوح عليه السلام حذر قومه يوم الجزاء، وضرب لهم الأمثال الدالة على وقوعه وحدوثه، فقال: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وقال شعيب عليه السلام: اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر. وأمد المرء في هذه الحياة قصير، وأيامه في هذا العالم الفاني محدودة، وحاجاته على الأرض لا تنقضي، وآماله ممدودة، وسيرحل وفي نفسه حاجات، وعلى أرضه التي رحل عنها آماله، وسيأتي يوم تفنى فيه حياة الأحياء. قال سبحانه وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. ثم يأتي زمان يعيد الله فيه العباد ويبعثهم، فيوقفهم بين يديه ويحاسبهم على ما قدموه من أعمال. وسيلاقي العباد في ذلك اليوم شيئا عظيما من الأهوال لا ينجو منها إلا من أعد لذلك اليوم عدته من الإيمان والعمل الصالح. يساق العباد في ختام ذلك إلى دار القرار، الجنة أو النار. هذا اليوم هو يوم القيامة، يوم يقرع القلوب ويصخ الأسماع حتى يكاد يصم الآذان، يوم طامة يطم على كل أمر هائل ويغشى الناس بأفزاعهم. هل أتاك حديث الغاشية؟ يتحسر فيه العباد ويندمون. يقول الله عز وجل: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وتقول النفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. وتبلغ الحسرة ذروتها بأهل الكفر عندما يتبرأ السادة والأتباع من متبوعيهم، وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، وما هم بخارجين من النار. يكثر فيه التنادي، فكل إنسان يدعى باسمه للحساب والجزاء، وأصحاب الجنة ينادون أصحاب النار، وأصحاب النار ينادون أصحاب الجنة، وأهل الأعراف ينادون هؤلاء وهؤلاء، ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود، إنه يوم التغابن، يغبن فيه أهل الجنة أهل النار، إذ يدخل هؤلاء الجنة فيأخذون ما أعد الله لهم، ويرثون نصيب الكفار من الجنة، ويتحقق فيه الوعد والوعيد، وتتجلى فيه الأمور ومخبآت الصدور، يوم تبعثر فيه القبور، ويحصل ما في الصدور، يوم عسير على الكافرين غير يسير، ينبأ الإنسان فيه بما قدم وأخر. أيها المسلمون، وبينما الناس في أموالهم ومعايشهم يختصمون ويتشاجرون، إذ نفخ في الصور فلا يبقى أحد على وجه الأرض إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، يضع صفحة عنقه ويرفع صفحته الأخرى، ويتسمع الصوت من السماء، فلا يتمكن من كتاب وصيته ولا الرجوع إلى أهله. يقول الله عز وجل: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله، فيصعق ويصعق الناس. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما، وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما، فلا يتبايعانه ولا يطويانه، ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه، ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها. رواه البخاري. عباد الله، والصور قرن ينفخ فيه، وصاحب الصور مستعد للنفخ فيه منذ أن خلقه الله، ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن، وحنى جبهته وأصغى سمعه، وينتظر أن يؤمر أن ينفخ فينفخ؟ فقال الصحابة: فكيف نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وقال ابن حجر رحمه الله: اشتهر أن صاحب السور هو إسرافيل. أيها المسلمون، وتقوم الساعة يوم الجمعة، وفي كل يوم جمعة تشفق جميع المخلوقات إلا الثقلين الجن والإنس، من حين تصبح حتى تطلع الشمس خوفا من قيام الساعة فيه. وإذا شاء الله تبارك وتعالى إعادة العباد وإحياءهم، أمر إسرافيل فنفخ في الصور، فتعود الأرواح إلى الأجساد، ويقوم الناس لرب العالمين. يقول الله عز وجل: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وأول من يفيق من الصعق، وأول من تنشق عنه الأرض، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد نفخة الصعق ينزل الله ماء من السماء، تنبت منه أجساد العباد كما ينبت البقل، وليس في الإنسان شيء إلا بلي سوى عجب الذنب، منه يركب الخلق يوم القيامة. أيها المسلمون، فيجمع الله يوم الدين العباد أجمعين، ويستوي في هذا الجمع الأولون والآخرون. يقول الله عز وجل: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. وعلى أي صفة هلك العباد؟ في ظلمات البحر، أو في بطون الجوارح، أو أعماق الأرض؟ فإن الله تبارك وتعالى قادر على الإتيان بهم. يقول الله عز وجل: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير، وعلم الله تبارك وتعالى محيط بهم أينما ماتوا وحيثما هلكوا، لا ينسى منهم للحشر أحد، ولا يتخلف في المقام بشر. فقال تعالى: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وقال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا. فاتق الله تعالى، واجعل اليوم الآخر في خلدك، وذكراه على لسانك، واستعد له بالإيمان والعمل الصالح، وعش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، وتزود من التقوى فإن السفر بعيد، وخفف الحمل فإن العقبة كؤود. ويقول يحيى بن معاذ رحمه الله: طوبى لمن ترك الدنيا قبل أن تتركه، وبنى قبره قبل أن يدخله، وأرضى ربه قبل أن يلقاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كمزيدا. Sachez que la croyance au jour dernier fait partie des fondements de la foi. Et les messagers alayhim salatu wassalam ont informé leur peuple de ce jour de rendez-vous, et ils leur ont annoncé le paradis ou l'enfer. Et la première caractéristique faite des croyants dans le Coran est qu'ils ont cru à l'invisible. Allah tabaraka wa ta'ala a dit: c'est un livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, c'est un guide pour les pieux, ceux qui croient à l'invisible. Et quand Allah tabaraka wa ta'ala a descendu Adam sur la terre, il lui a dit: là, sur cette terre, vous vivrez, et là, sur cette terre, vous mourrez, et de là, de cette terre, on vous fera sortir. Et Nuh, alayhi salam, a mis en garde son peuple contre le jour de la rétribution, et il leur a donné des exemples qui prouvent sans conteste l'arrivée de ce jour. Il dit, et c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui de la terre vous a fait croître comme des plantes, puis il vous y fera retourner, et il vous en fera sortir véritablement. Ce jour-là, le jour de la résurrection. Et Shu'aib alayhi salam a dit à son peuple: adorez Allah et attendez-vous au jour dernier. Et sachez que les jours dans cette vie éphémère sont limités et restreints. Et quand nous partirons de cette terre, nous laisserons chacun des choses inachevées. Mais viendra irrémédiablement le jour où nous ferons nos adieux et où toute chose disparaîtra. Allah tabaraka wa ta'ala a dit: tout doit périr, sauf son visage, c'est-à-dire le visage d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ensuite viendra un temps où Allah azza wa jal ressuscitera les gens, et ils se tiendront debout devant lui pour rendre des comptes pour ce qu'ils ont fait comme œuvre. Ce jour-là, les gens seront confrontés à une terreur effroyable, et ne pourra s'en sortir que celui qui aura préparé ce jour-là et aura devancé la foi et les bonnes œuvres. Et après cela, les gens seront conduits vers leur demeure éternelle, soit le paradis, soit l'enfer. Ce jour-là est le jour de la résurrection. Un jour où les cœurs seront troublés et bouleversés. Un jour où l'ouïe sera tellement secouée au point de ne plus entendre. Un jour où la peur et l'effroi enveloppera toute chose. Allah tabaraka wa ta'ala a dit en parlant de ce jour: t'est-il parvenu le récit de l'enveloppante, c'est-à-dire de ce jour-là? Ce jour-là, les gens se mordront les doigts et regretteront. Allah tabaraka wa ta'ala a dit et avertit-les du jour du regret quand tout sera réglé, alors qu'ils sont dans ce monde inattentifs et qu'ils ne croient pas. Et la personne dira ce jour-là, malheur à moi pour mes manquements envers Allah, car j'ai certes été parmi ceux qui se moquaient. Et les mécréants atteindront le summum du regret quand leur chef et leur tête se désavoueront d'eux, se désavoueront de ceux qui les ont suivis. Allah tabaraka wa ta'ala a dit et les suiveurs diront, ah, si un retour nous était possible, alors nous les désavouerions comme ils nous ont désavoués. Ainsi Allah tabaraka wa ta'ala montrera leurs actions qui seront pour eux une source de remords, mais ils ne pourront jamais sortir de l'enfer. Et les appels se multiplieront, chaque personne sera appelée par son nom pour rendre des comptes et pour être rétribuée. Et les gens du paradis appelleront les gens de l'enfer, et les gens de l'enfer supplieront les gens du paradis, et les gens de l'A'raf, qui est une colline entre les deux, appelleront les gens de l'enfer, et de l'autre côté les gens du paradis. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit, c'est un jour où les gens seront rassemblés, et c'est un jour solennel qui sera attesté de tous. Et ce jour-là, les gens de l'enfer seront lésés par les gens du paradis, puisque les gens du paradis hériteront des biens des mécréants au paradis. Et la promesse et les annonces seront rendues véridiques, et toute chose cachée sera apparente, et ce qui sera dans les tombes sera bouleversé, et ce qu'il y a dans les poitrines sera dévoilé. Ce jour-là sera un jour difficile pour le mécréant. Ce jour-là, la personne sera informée de ce qu'elle a perpétré et ce qu'elle a avancé. Et pendant que les gens seront occupés avec leurs biens et leur argent, en se disputant et en se querellant, alors on soufflera à ce moment-là dans la trompe. Tous ceux qui seront sur la terre lèveront la tête et ils entendront le son de cette trompe, mais ils n'auront pas le temps d'écrire leur testament ou d'aller voir leur famille. Allah tabaraka wa ta'ala a dit, ils n'attendent qu'un seul cri qui les saisira alors. Ils n'attendent qu'un seul cri qui les saisira alors qu'ils seront en train de se disputer. Ils ne pourront donc ni faire de testament, ni retourner chez leur famille. Et le premier qui entendra le son de la trompe sera un homme qui est en train de remplir le bassin de ses chameaux. Il sera foudroyé alors par la mort, et les gens suivront après lui foudroyé. Et dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'heure se dressera au moment où, occupés à exposer leurs pièces d'étoffe, les deux contractants n'auront pas le temps de conclure la vente ou de replier leurs étoffes. Et l'heure se dressera au moment où, retournant avec le lait de sa traite, l'homme n'aura pas le temps de le goûter. Et l'heure se lèvera au moment où, occupé à remplir l'eau de son bassin, l'homme n'aura pas le temps d'en boire. Et l'heure se lèvera ou se dressera au moment où, portant une bouchée à sa bouche, l'homme n'aura pas le temps d'en manger. Rawahu al-Bukhari. Et la trompe est une corne dans laquelle on soufflera, et celui qui y soufflera est déjà prêt à le faire, et ceci depuis qu'Allah tabaraka wa ta'ala l'a créé. Son regard est figé en direction du trône, de peur qu'on lui donne l'ordre, qu'on lui ordonne de souffler dans cette trompe, alors pendant qu'il cligne de l'œil. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comment pourrais-je me réjouir alors que celui qui doit souffler dans la trompe a déjà la corne dans sa main et prêt, et il est prêt à souffler, alors que son front est levé et qu'il n'attend plus que l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala pour souffler. Alors les compagnons lui ont dit, mais que dirons-nous alors au messager d'Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, dites, Allah azza wa jal nous suffit et il est notre meilleur garant. Rawahu al-Tirmidhi. Et le jour dernier se lèvera un vendredi, et quand le vendredi arrive, toutes les créatures sauf les hommes et les djinns craignent ce jour-là de peur que l'heure ne se lève à ce moment-là. Et quand Allah tabaraka wa ta'ala voudra ressusciter les créatures, il ordonnera à Israfil, qui est l'ange qui souffle dans la trompe, de souffler une autre fois. Et voilà que les âmes retourneront dans leur corps et se lèveront devant le Seigneur de l'univers, tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et on soufflera dans la trompe, et voilà que des tombes, ils se précipiteront vers leur Seigneur. Et le premier qui se lèvera de sa tombe, et dont la tombe s'ouvrira, et notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite Allah azza wa jal fera descendre une eau du ciel qui fera pousser les corps des gens qui seront recomposés comme l'eau fait pousser les plantes. Et dans la tombe, la chausse qui était restée de nous et le coccyx, et c'est de ce membre-là que nous serons reconstitués. Et sachez que ce jour-là, Allah tabaraka wa ta'ala rassemblera toutes les créatures. Les premières générations et les dernières générations seront présentes, Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le Coran, dit en vérité les premiers et les derniers seront réunis pour le rendez-vous d'un jour connu. Et peu importe comment la personne a péri, que cela soit dans les ténèbres de la mer, ou qu'il ait fini dans le ventre de bêtes sauvages, ou qu'il ait fini dans les entrailles de la terre, Allah tabaraka wa ta'ala est capable de le ramener. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, où que vous soyez, Allah subhanahu wa ta'ala vous ramènera tous vers lui, car Allah azza wa jal est capable de toutes choses. Et Allah subhanahu wa ta'ala sait également toutes choses. Peu importe l'endroit où la personne est morte, Allah azza wa jal n'oubliera personne pour ce rassemblement, et personne ne pourra s'en désister. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et nous les rassemblerons sans en omettre un seul. Et il dit aussi dans le Coran, tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se rendront auprès du tout miséricordieux sans exception en étant soumis, et il les a certes dénombrés et il les a bien comptés. Craignez Allah tabaraka wa ta'ala et faites que ce jour soit toujours dans vos mémoires et que son évocation soit toujours sur vos langues, et préparez-le avec des œuvres pieuses et vivez ce que vous voulez. Sachez qu'un jour vous allez tous mourir, et faites ce que vous voulez comme œuvre, sachez que vous en serez rétribués. Et prenez comme provision la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala, car Allah azza wa jal, et prenez comme provision la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, car le voyage est lointain, et délaissez les charges inutiles, car la pente ce jour-là sera rude. Yahya ibn Mu'adh rahimahullah disait, bienheureux est celui qui a délaissé cette dunya, cette vie d'ici-bas, avant qu'elle ne le délaisse, et bienheureux est celui qui aura creusé sa tombe avant même d'y entrer, et bienheureux est celui qui aura satisfait son Seigneur tabaraka wa ta'ala avant de le rencontrer. Et Allah azza wa jal a dit, et avertis-les du jour qui approche, quand les cœurs remonteront aux gorges terrifiés ou angoissés, les injustes n'auront ni ami ni intercesseur qui sera écouté. ثم اعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على نبيه فقال في محكم التنزيل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اجعلنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين اللهم اجعلنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين وعلى الصراط من العابرين وإلى جنانك من الداخلين وعن النار مزحزحين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم أصلح أحوال المؤمنين في كل مكان اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا اللهم ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا واجعل ما أصابهم سببا لرضوانك عنهم يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات اللهم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم